إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا، اللهم آمين. هذا هو المجلس 78 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في فضل بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه. علم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة كيف يكون البر والوفاء والإحسان ورد الجميل لمن أحسن إلينا، كان ذلك بأقواله وبأفعاله صلوات الله وسلامه عليه. فمن تعظيم حق الله مراعاة حقوق عباد الله، وفي الحديث من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال عليه الصلاة والسلام: نمت فرأيتني في الجنة، فسمعت قارئا يقرأ، سمع قارئا يقرأ القرآن، قلت من هذا؟ قالوا حارثة بن النعمان، فقال كذلكم البر كذلكم البر كذلكم البر. قالت عائشة: وكان حارثة من أبر الناس بأمه، بره بأمه رفعه إلى هذه المنزلة في الجنة حتى سمع صلى الله عليه وسلم قراءته فيها. هذا هو الذي بلغ به هذا المقام. الباب اللي معانا مبالغة في البر ليس فقط في حدود الأبوين، ولكن تخطاهما إلى أصدقاء الأبوين، أصدقاء الأب وصديقات الأم. يعني ليس البر للأب والأم، ولكن تخطاهما لكل من له ود وصلة ومعرفة بهذين الأبوين. كم هذا الدين عظيم، حتى بلغنا أعظم درجة من درجات البر والإحسان، وهذا الباب تخطى بر الأبوين لما هو أبعد من ذلك في تعظيم حقوق أصدقاء الأب والأم برا بالأبوين. هل بعد ذلك درجة في البر والإحسان؟ نيجي الأول في معنى كلمة صديق. كلمة صديق من الصدق، الصديق الصدوق، وهو أيضا هذا الاسم يطلق على كل من يثق الإنسان فيه فيكون بينه وبينه مصارحة، لأن المؤمن مرآة أخيه. والصديق الصدوق يصدقك عند النصيحة، لا يداهن ولا يجامل ولا ينافق، لأن كثرة الوفاق نفاق، وكثرة الشقاق خلاف، أو كثرة الخلاف شقاق. المرآة لا تكذب إذا كان الوجه فيه وسخ، أو إذا كان الوجه فيه أشياء تحتاج إلى تعديل أو تحتاج إلى إزالة، فهذه المرآة توضح الحقيقة، تعكس صورة الحقيقة، لا تأتي بشيء من عند نفسها. كذلك الصديق الصدوق كالمرآة، يرى الإنسان فيه عيوبه فيصلحها. لذلك الإنسان إذا أهدى إلينا عيوبنا لا نغضب ولا نفرح ولا نقول هذا نقد، ولكن رحم الله من أهدى إلي عيوبي. إذا كانت في صورة طيبة حسنة فجزاه الله خيرا، أما إن كانت على الملأ فالنصيحة فضيحة إذا كانت على الملأ، أما إذا أراد بي خيرا فالنصيحة تكون سرا. هذا هو الصديق. هنا عليه الصلاة والسلام في أول حديث معنا في هذا الباب يرويه ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. ود أبيه يعني أحباب أبيه، أصدقاء أبيه، معارف أبيه. أبر البر هنا صيغة أفعل تفضيل، بمعنى أكمله وأتمه وأفضله. عبد الله بن دينار هذا من التابعين، وكان مولى لعبد الله بن عمر، بيحكي كيف كان التطبيق العملي لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. نحن قد نسمع وقد نحفظ، والعبرة ليس بالسماع والحفظ والنقل، وإنما العبرة أولا بالتطبيق والعمل، فإنما جاء الدين للعمل به، لا لحفظه ولا للكلام فيه. الكلام في الدين طيب لأنه يذكرنا بما لنا وما علينا، لكن لو تحول الدين إلى كلام في كلام فالنتيجة هي كلام. إنما الدين كلام بمعنى علم وموعظة زائد أعمال، النتيجة أخلاق وسلوك. والمطلوب من المسلم أن يتزكى ويتربى، وهذا هو الأصل في الفلاح. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أصل الفلاح تزكية النفس وتطهيرها. عبد الله بن دينار مولى لعبد الله بن عمر، قال عن عبد الله بن عمر، بيحكي عن سيده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه، اداله الركوبة اللي ركبها وعمامة أعطاها له. قال ابن دينار فقلنا له أصلحك الله، إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير، أعطيته أشياء كثيرة، أعطيته راحلة وأعطيته عمامة. فقال عبد الله بن عمر إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. هذه رواية. في رواية أخرى عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة، الراحلة اللي هي الناقة، لكن الركوب الأدنى من اللي هي الحمار. الأنثى من الحمار اسمها أتان، لما يقول لك جاءني على أتان يعني حمار أنثى، أنثى الحمار اسمها أتان، والحمار هو الذكر ممن له نهيق. فهو كان يركب على هذا الحمار يتروح يعني يستريح شوية من الركوب الناقة، الناقة مجهدة، فكان يجلس على هذا الحمار يتروح به في الطريق، وعمامة يشد بها رأسه، يعني بمعنى هذين من ضرورات السفر الآن له، يحتاج ما ليست من الكماليات ولا من الترف، السفر طويل ويحتاج لهذين. فبين هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي فقال ألست فلان ابن فلان؟ قال بلى. فأعطاه الحمار وقال اركب هذا، وأعطاه العمامة وقال اشدد بها رأسك. فقال له بعض أصحابه غفر الله لك، أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، وإن أباه كان صديقا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا الحديث فيه فوائد كبيرة. أول فائدة نقف عندها طاعة الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فقط في الرواية عنه والتحديث، وإنما في التطبيق والفعل والعمل كما فعل ابن عمر رضي الله عنهما. صورة البر هنا غاية في البلاغة. ليه؟ لأن ابن عمر لم يكرم ود أبيه، ولكن ده أكرم ابن ود أبيه. ما بالكم لو رأى ود أبيه، يعني صاحب أبيه لم يراه، ده شاف ابن صاحب أبيه، فما بالكم لو رأى صاحب أبيه كيف يكون سيكون بره به إذا كان هذا البر بابن ود أبيه. وهذا من مبالغة الصحابة رضي الله عنهم في البر والإكرام، هذا من الكرم الهائل. في أمر آخر مهم في هذا الحديث نتعلمه هو أدب العتاب والنصيحة في تقديم الدعاء للمخاطب قبل العتاب، يكون في معاتبة أو في نصيحة، قدم الدعاء أولا. هذا أيضا من أدب القرآن. قال الله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم، قدم العفو قبل العتاب. هنا قالوا أصلحك الله، وفي رواية غفر الله لك، قدم الدعاء للمخاطب عند النصيحة قبل أن يعاتب، وهذا من الأدب، وهو أبلغ في قلوب في قبول النصيحة. أما يجي إنسان عايز تقدم له توجيه معين أو إرشاد أو تلفت نظره إلى سلوك وخلق، قل له غفر الله لك، أصلحك الله، وفقك الله للخير، تدعو له حتى تفتح مسامع قلبه، فلا يكون هناك صد من عناد النفس أمام قبول النصيحة. النفس فيها العناد والتمرد والتأبي على قبول النصيحة. كل إنسان يرى نفسه كاملا ولا يحب لأحد أن يوجه إليه أمرا، والنفس بطبيعتها عنيدة شرود، ف قرارة من الخير أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إذن قبل بين يدي النصيحة قدم الدعاء. وهنا من الأدب في هذه المسألة أن نقدم الدعاء قبل العتاب بالمغفرة أو بالتوفيق. ما سر المسألة في هذا الحديث في موضوع ود أصدقاء الأب، أو البر بود أصدقاء الأب أو صديقات الأم؟ البر في السر في هذه المسألة أن بر أصدقاء الأم الأب أو صديقات الأم يدخل السرور على قلب الأبوين إن كان أحياء، وهو من تمام الوفاء والبر بهما إن كان أمواتا. إذن فهذا من بر الوالدين أحياء وأمواتا أن أكرم صديقهما. طيب إذا كان هذا بري وودي بأصحاب الأب أو بأصحاب صديقات الأم، كيف يكون بري بأبي وأمي في الأصل؟ وهذا هو الأصل الذي هو عليه المعول في مسألة البر والإحسان، لأن من أعظم الأعمال وأفضلها وأثقلها في الميزان بر الوالدين. هذه صورة في المبالغة. لذلك الإنسان إذا رأى أقارب للأب وأصدقاء للأب ومعارف للأب، من الأدب والبر بالوالد أن نكرمهما وأن نحسن إليهما وأن نستقبلهما بالخير والبشر والابتسامة والخدمة إذا طلب منا الخدمة. هذا كله داخل في باب بر الوالدين. الأب إذا علم أن ولده أكرم صديقه فالأب يصر بهذا، وإدخال السرور على قلب الأبوين أيضا من بر الوالدين. معنى حديث عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه. أبو أسيد شهد غزوة بدر، وشهد غزوة أحد، وشهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وروي له 28 حديثا عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال: بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان كده نعرف نختار الجليس عند من نجلس. كانوا يجلسون ليتعلمون، والذي يجالس يجالس، والصاحب ساحب، ونعم المجالس مجالس علم وتقى وفضل. بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ هنا في فائدة في هذا الحديث. أولى: الاستفادة من السؤال والجواب عند وجود السائلين، وهذا دليل على حب الصحابة للعلم وطلب العلم وتحصيله. كان ممكن السائل يسأل وأنا أنشغل، أو لا أحفظ السؤال والجواب، أو الأمر لا يعنيني، ولكن إذا وجد سؤال وجواب معلوم أن العلم كنوز مفاتيحها السؤال. فإذا جاء سائل بمفتاح معنى ذلك أن خزينة من العلم ستفتح، أنا أولى الناس بها. فهذا يدل على حرص الصحابة على العلم وعلى طلبه وتحصيله، أنه سمع السؤال والجواب وبلغه إلينا، فكان مبلغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية في هذا المقطع: نتعلم كيف نسأل الأسئلة النافعة. ما تجد أحد من الصحابة يأتي فيقول: ما رأيك في فلان؟ ماذا تقول في فلان؟ كلهم يسألون عن أسئلة تدعو للعمل لا للجدل، فأسئلة الصحابة نافعة. فهو ما اكتفى بالبر في حال حياة أبويه، هو الآن بيسأل هل هناك نافذة مفتوحة بعد موت الوالدين يصل منهما بر إليهما. انظر إلى الأسئلة الجميلة النافعة، ولله الحمد فتح بهذا الحديث 5 أبواب. طيب سائل يسأل: إذا كان البر للوالدين مطلوب حال حياتهما وبعد موتهما لمن؟ نقول: بعض الناس قد مات أبواه وهو صغير، هل يحرم بسبب موتهما وهو يتيم الآن أنه لا ينال ثواب بر الوالدين؟ نقول له: لا، الحمد لله الباب مفتوح، لأن بر الوالدين منزلة عالية. افرض واحد مات أبواه وهو صغير لم يدركهما، لا أدرك برا ولا غيره، هل يحرم من الأجر والثواب؟ نقول له: لا، الباب مفتوح. وهذه 5 أبواب فتحها النبي صلى الله عليه وسلم لإيصال البر من الولد إلى أبويه. طيب هذا صورة. الصورة الثانية: رجل أدرك أبويه وكان عاقا لهما، رأى أبوه منه وأمه الأمرين، كان عاقا عنيدا شرسا سيء الخلق، ثم بعد موتهما تاب إلى الله وأناب، هل يمكن أن يتدارك ويعوض ما فاته من العقوق؟ نعم، هذا أيضا باب مفتوح، وهو من البر الذي يلحقه. لذلك في بعض الآثار ذكر الإمام القرطبي في تفسيره أن من مات أبواه أو أحدهما وكان عاقا لهما فقال دبر كل صلاة، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرة، إلا كتب بارا بهما بعدما كان عاقا لهما. والحديث الآن معنا يعطي 5 أبواب لبر الوالدين بعد الموت، لما قبل الموت أبواب كثيرة، لكن بعد موتهما. فقال عليه الصلاة والسلام نعم الصلاة عليهما، والصلاة بمعنى الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام حينما أكرم عند آل أبي أوفى قال اللهم صل على آل أبي أوفى، صل عن الدعاء، الصلاة بمعنى الدعاء، والاستغفار لهما. سائل يسأل مش الاستغفار داخل في الدعاء؟ نقول له نعم، هذا في اللغة العربية اسمه عطف الخاص على العام، كما جاء في حديث المصطفى عليه السلام إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، وفي رواية وأمانته فزوجوه. سائل يسأل مش الأمانة داخلة في الدين؟ لماذا كررها؟ نقول هذا من باب في اللغة اسمه عطف الخاص اللي هو الأمانة على العام اللي هو الدين، للتنويه بالأهمية. فهنا أيضا لما ذكر الدعاء على العموم خص منه الاستغفار من باب عطف الخاص على العام. فقال والاستغفار لهما، تقول رب اغفر لي ولوالدي وإن فات عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. رواه أبو داود. هذا الحديث فيه تكثير أبواب الخير حتى تدارك المسلم ما فاته من ذلك الخير. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن مما ينتفع به الوالد بعد موته 3 أمور. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. مما يلحق المسلم بعد موته هذا الولد الصالح، وهذا من بر الولد بأبيه. إذا من مات أبويه أو مات أبواه أو أحدهما، فالآن ماذا عليه أن يفعل؟ إذا كان لهم أصدقاء أو معارف يكرمهم، وإذا كان قد وصى بوصية يكون على هذه الوصية، ويستغفر لهما ويدعو لهما، وإذا عهد إليه بشيء أنفذ عهدهما. هذا من باب بر الوالدين بعد الموت. كل هذه الأحاديث تصب في معنى البر لأصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة بعد الموت. هذا الحديث معنا الآن يبين صفة من صفات المصطفى صلى الله عليه وسلم، وخلق عالي رب عليه الأمة سلوكا وعملا، وهو الوفاء. قل أن تجد هذا الخلق في حياة الناس. كم من إنسان أحسنت إليه فأساء إليك، وكم من إنسان فعلت له جميلا فرد الجميل بالنكران، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالوفاء صفة نادرة وغالية، ولكن هي من الدرر التي يتحلى بها المؤمن من جملة صفات الخير. الحديث الآن عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها وما رأيتها قط. الفائدة الأولى هنا في هذا الحديث أن الغيرة في النساء فطرة، الغيرة في النساء فطرة، ولا تلام عليها ولا تعاتب إلا إذا أدت إلى معصية. هذا أول فائدة في الحديث، الغيرة فطرة، وعلى الرجل حينما يتعامل مع الزوجة أن يراعي الغيرة، وحينما يتزوج وغارت أمه من زوجته أو غارت زوجته من أمه يراعي أن الغيرة فطرة في النساء، فعليه أن يراعي هذه الغيرة لأنها علامة حب، بشرط ألا توقع هذه الغيرة في معصية، بمعنى أن تأمره زوجته بقطيعة أهله أو بقطيعة أمه، أو إذا كان له زوجتان تأمره إحداهما من باب الغيرة من ضرتها أن يسيء معاملتها، أو أن يقصر في النفقة أو في العشرة بالمعروف. هنا نقول لا، الغيرة وإن كانت تعني المحبة ولكن لا تدعو إلى معصية ولا إلى قطيعة. الأمر الثاني، هذا دليل على حب السيدة عائشة رضي الله عنها للمصطفى عليه الصلاة والسلام. وبعدين بتقول ما رأيتها. السيدة عائشة وقت وفاة السيدة خديجة إذا نظرنا للسن كان سنها 6 سنوات، يعني السيدة خديجة ماتت تقريبا قبل الهجرة ب3 سنوات، والرسول صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة رضي الله عنها وسنها 9 سنوات، فكان في هذا الوقت صغيرة. قالت ما رأيتها قط. طيب لماذا غارت من ضرتها التي ما رأتها؟ وما تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد موت خديجة رضي الله عنها، يعني في هذا الوقت ما كان إطلاقا هناك كلام ولا حديث، لأن بعد السيدة خديجة تزوج سودة بنت زمعة، وبعد سودة تزوج السيدة عائشة رضي الله عنها. ففي هذا الوقت ما كان هناك زواج، هي ماتت لكن غارت منها. ما سبب الغيرة؟ هي تقول وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها عليه الصلاة والسلام، دائما يردد ذكر السيدة خديجة رضي الله عنها. هل مسألة حبه لخديجة فقط يقتصر على دائرة الشهوة والبيت وقضاء حوائج الرجل الإنسانية الشرعية البشرية داخل البيت، ولا كان لخديجة سبق في الدين وتضحية لم يكن لأحد؟ المحبة مش لمجرد أنها زوجة، ولكنها مضحية وصابرة وصادقة، أعطت كل ما عندها نصرة لدين الله تبارك وتعالى. قالت وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة رضي الله عنها. هنا لما كان قالت يذبح الشاة، هل معنى ذلك يذبح بنفسه أم بأمره؟ يحتمل المعنيين، إما أنه كان يذبح بنفسه ويقطع بنفسه تواضعا، لأن جاءت حديث أخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهله، أي في خدمة أهله، أو أن يكون ذلك بأمره، مثل أن نقول فلان بنى البيت، هل هو الذي بناه؟ لا، بني بأمره. أو أن فرعون أمر مثلا ببناء الأهرام، هل هو بنى بنفسه وحمل الصخور؟ هي بنيت بأمره. فهناك إما أن يكون فعل بنفسه تواضعا أو كان ذلك بأمره عليه الصلاة والسلام. يقطعها أعضاء ويرسل في صدائق خديجة. هنا خديجة ليست أمه، زوجته، ولكن من بر الزوجة وحب الزوجة كان هذا الوفاء من المصطفى صلى الله عليه وسلم. قلت له كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، وهذا من غيرتها، فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. متفق عليه. في حديث آخر السيدة عائشة قالت أوليس قد أبدلك الله خيرا منها، يعني زوجه الله ثيبات وأفكارا. فقال لا والله، آمنت بي حين كفر بي قومي، ونصرتني حين خذلني قومي، وأعطتني مالها حين منعني قومي. هذا الذي بلغ بالسيدة خديجة هذا المقام العالي رضي الله عنها، أنها أول من آمن من البشر. حتى قبل سيدنا أبو بكر الصديق كانت خديجة رضي الله عنها أول من آمن، وهي التي طمأنته عند رؤية جبريل، عند رؤية الملك في الغار أول مرة، قالت والله وأقسمت لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم أخذته إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل. في رواية أخرى قالت وإن كان لا يذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن. وفي رواية كان إذا ذبح الشاة يقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. في رواية أخرى بقى تذكر وفاء النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة في أختها هالة. والسيدة خديجة ما كان لها إلا أخت واحدة هي هالة بنت خويلد. قالت عائشة استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك، لأن كان النغم أو الصوت قريب من صوت السيدة خديجة، فكأنه تذكر حنينه إلى الزوجة القديمة، فارتاح لذلك من رواح النفس أنسها واطمئنانها. فقال اللهم هالة، أي هالة هي هذا التي جاءت، اللهم هالة بنت خويلد. قوله فارتاح يعني أو فرتاع بالعين، معناه تم به أو استأنست نفسه وسر بذلك صلوات ربي وسلامه عليه. في فضائل خديجة الشيخ ذكر هنا بعض الأخبار أنها أفضل أمهات المؤمنين على الإطلاق، ولها من السوابق والأيادي التي ليس لأحد من أمهات المؤمنين، وأيضا جاءها السلام من الله تعالى على لسان جبريل الله عز وجل أرسل إليها السلام على لسان جبريل عليه السلام، ولم يرى ذلك لغير الأنبياء، وهذا من فضائل خديجة. وأيضا عائشة رضي الله عنها كانت أكثر أمهات المؤمنين علما، وأفضل مما عداها من باقي أمهات المؤمنين بلا خلاف، لكن الأول والأفضل كانت السيدة خديجة رضي الله عنها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. وسيدنا جرير بن عبد الله رضي الله عنه كان من الأنصار، فكان يخدمني، فقلت له: لا تفعل. وسيدنا أنس أيضا من الأنصار رضي الله عنه، فقال: إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا آليت على نفسي ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. متفق عليه. حب الأنصار من الإيمان، ولا يبغض الأنصار إلا منافق، كما قال عليه الصلاة والسلام. برهم والإحسان إليهم من حبنا للنبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. موقف الأنصار بعد غزوة حنين دل على شدة الحب له صلوات الله وسلامه عليه، وهم الذين ناصروه في المدينة بعد تقسيم الغنائم بعد غزوة حنين. أعطى المهاجرين القدامى والذين أسلموا عام الفتح، وما أعطى الأنصار شيئا على الإطلاق، فغضبوا في أنفسهم، ليس غضبا من أجل الغنائم وهم الذين ضحوا بالدنيا، ولكن غضبوا أن يكون صلى الله عليه وسلم قد حن إلى قومه فنسيهم، أو أنه سيمكث في مكة ولن يكون بين أظهرهم، هو دل أغضبهم، فغضبوا في أنفسهم. فلما سمع عليه الصلاة والسلام بغضبهم جاء سعد بن معاذ، سعد بن عبادة رضي الله عنه. سعد بن معاذ كان قد استشهد قبل هذا في وقعة خيبر، لكن سعد بن عبادة كان من نقباء الأنصار. جاء للمصطفى صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار وجد عليك غضب. غضب. قال: ولما؟ قال: لما أعطيت قومك ونسيتهم؟ قال: كيف أنت مني يا سعد؟ قال: إنما أنا رجل من قومي. قال: فاجمعهم لي في مكان ولا يجتمع معهم غيرهم. فاجتمع الأنصار في مكان، فذهب إليهم صلى الله عليه وسلم وخطب فيهم، فحمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: يا معشر الأنصار، مقالة بلغتني عنكم. يا معشر الأنصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا: بلى، ولله ورسوله المن والفضل. قال: ألم آتكم أعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: بلى، ولله ورسوله المن والفضل. قال: يا معشر الأنصار، ألا تجيبون؟ قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: أما إنكم لو قلتم لصدقتم وصدقتم، جئتنا طريدا فآويناك، مخذولا فنصرناك. قالوا: بل لله ورسوله المن والفضل يا رسول الله. قال: يا معشر الأنصار، وجدتم علي من أجل لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا، وتركتكم لإيمانكم، أتحبون أن يذهب الناس إلى رواحلهم بالشاة والبعير وترجعون أنتم إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. يا معشر الأنصار، المحيا محياكم والممات مماتكم، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال الراوي: فغط القوم في البكاء، قالوا: رضينا برسول الله قسما ونصيبا. الناس رجعوا بالشاه والبعير، وقد هلك الناس وهلكت الشاه وهلك البعير، كما أن الدنيا كلها إلى زوال، ولكن رجع المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فكان به موته أو وفاته عليه الصلاة والسلام، وكان في المدينة إلى آخر رمق في حياته، ورجع معهم، رغم أن مكة من أحب البلاد إليه، وبعد الفتح كان يحن إلى القدوم إليها، وفيها بيت الله الحرام، ولكن هذا من باب الوفاء أيضا وحبه للأنصار، أنه رجع معهم إلى مدينتهم صلوات الله وسلامه عليه. من أعظم منه خلقا ووفاء وإكراما، مدحه الله تعالى بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.